فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين لم تسألهم لا توجد همزة فوق أم ألف الألف هذا في بداية الآية توجد فوقه همزة توجد فوقه فتحة فقط لا نقرأ الهمزة في الوصل لا نقول متين أم خطأ متين نم أعد معي عندما انتظر أنا أقرأ ثم أرد ديو متين نم تسألهم متين نم تسألهم أما عندما نبدأ من هنا من بداية الآية نقرأ الهمزة أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين متينون أم تسألهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين ما شاء الله. يلا أنا أقرأ الآية الأولى يعيدها الفوج الأول يعيدها الفوج الثاني ثم أقرأ التي بعدها يعيدها الفوج الأول ثم يعيدها الفوج الثاني وهكذا مفهوم يعني أنا أقرأ وأنتم ترددون مرتين مرة هذا الفوج ومرة أخرى الفوج الآخر يلا ركز معي أيوة. فذرني ومن يكذب بها ذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإياك إلا ذكر للعالمين. ما شاء الله. يلا المجموعة الثانية من التلاميذ يقرؤون لنا اللوحة كاملا. يلا منصف، سلمان الفارسي، محمد، داود، إبراهيم الخليل، لقمان. واحد، قراءة جميلة. أيوة. واحد، اثنان، ثلاثة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. لو لم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.